tu si cumple. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، أن تغفر لنا في مقامنا هذا أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين، وأن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. الحديث موصول حول تفسير آيات سورة البقرة، لكن قد سألني أحد إخوانكم سؤالا حول حديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ما المقصود بالقوة الواردة في هذا الحديث، وما مدى صحة هذا الحديث من حيث المبدأ؟ أولا، الحديث الصحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لو ذهبنا مع تفاصيل هذا الحديث لاستغرق اللقاء كله، لكن نحن فقط نركز على الفقرة الأولى من الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ما القوة المقصود بها في الحديث؟ أولا قوة الإيمان، ثانيا قوة العلم والطاعة، ثالثا قوة البدن. فهو تعبير مطلق ينتظم كل أنواع القوة. إن قوة البدن تكون محمودة إذا كانت عونا لصاحبها على طاعة الله عز وجل، أما إذا كانت عونا له على المعاصي، البطش بالناس وإيقاع الضرر بهم والبغي بغير الحق، لو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي منهما، ما من شيء أجدر بأن تعجل عقوبته في الدنيا من البغي وقطيعة الرحم. الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم يقول: المراد بالقوة هنا نعم عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة، يعني قوة الإيمان والقوة في الدين. فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد، وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه، وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات، وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها. لما شرح حديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام، فإذا كان عند النداء الأول قالت وثب، تعبير وثب إنما يدل عليه على القيام بقوة والاندفاع بقوة إلى الخير وإلى الصلاة، أي قام بسرعة، ففيه الاهتمام بالعبادة والإقبال عليها بنشاط، وهو معنى الحديث الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أيضا قوة الرأي والبصيرة، إن من الناس ما يكون ذا رأي وذا خبرة تستشيره فيشير عليك بأنجع الوسائل وأنجحها. الشاعر يقول: ومن الرجال إذا استوت أحلامهم من يستشار إذا استشير فيطرق حتى يجول بكل واد عقله فيرى ويعرف ما يقول فينطق. صاحب خبرة، صاحب رأي، صاحب تجربة، صاحب حكمة، تستشيره في المسألة لا يعجل في الجواب، لا يندفع إلى الرد، حتى كانوا يقولون إن لسان العاقل من وراء عقله، العقل أولا واللسان ثانيا، لكن لسان الأحمق أمام عقله، ينطلق أولا بالكلمة ويفكر فيها بعدين يحاول يرجعها، ما ترجعش لأنها انطلعت الكلمة ما عادش ترجع تاني. السندي رحمه الله يقول في تفسير المؤمن القوي: أي على أعمال البر ومشاق الطاعة والصبور على ما يتحمله، على تحمل ما يصيبه من البلاء، والمتيقظ في الأمور، المهتدي إلى التدبير في المصلحة، إلى التدبير والمصلحة بالنظر إلى الأسباب واستعمال العقل والفكر فيها. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ودين الإسلام دين القوة والعزة والرفعة، يطلب من المسلمين أن يلتمسوا أسباب القوة دائما وأن يعدوها دائما، لا لكي يبغوا بها على غيرهم، إنما لكي يكون وجودها في أيديهم مانعا لعدوهم من الاستطالة عليهم والبغي عليهم. فقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. القوة في كل تجلياتها، الطالب المتفوق اللي يجيب امتياز ودائما في مقدمة الناجحين نوع من أنواع القوة، من عمل عملا فأتقنه وأحسنه وأجاده هذا باب من أبواب القوة. القوة في الصدع بالحق، القوة في القيام بالمكاره من العبادات التي تحتاج إلى جلد وإلى صبر، يعني كصوم يوم شديد الحر أو قيام ليل شديد البرد، كل هذا يحتاج إلى قوة. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفي كل خير، يعني حتى المؤمن الضعيف لا يحزن، في ساحة الإسلام متسع لهؤلاء ومتسع لأولئك. لكن لا شك يقينا وقطعا أن المؤمن القوي الذي يتعدى نفعه بقوته إلى الغير. في مرة الإمام أحمد سألوه، قالوا له: نكون مع الأميرين في الغزو، أحدهما فاجر قوي والآخر صالح ضعيف، مع أيهما نغزو؟ قال: أغزو مع الفاجر القوي، لأن فجوره على نفسه وقوته للمسلمين، أما الصالح الضعيف فإن صلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين. يعني الخايب اللي ما عرفش يعمل حاجة ده هنروح معاه نعمل معاه إيه؟ يغرقنا كلنا. هو قوام وصوام على عينه وعلى راسه، ده يدخل بيه الجنة، لكن في الدنيا هنا علشان ينفع. يعني عباد الله من حوله لابد من أسباب القوة. أغزو مع الفاجر القوي فإن فجوره على نفسه وقوته للمسلمين، لكن الصالح الضعيف صلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين. نرجع بعد هذا أحبابي، أرجو أن نكون قد قمنا بحق عم شرفة في التعليق على هذا الحديث، جزاه الله خير، إنه هو صاحب الاقتراح، جزاه الله خيرا. نرجع بعد هذا إلى آيات هذه الليلة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. الله جل وعلا يذكر بني إسرائيل بنعمه عليهم وبسوقه الآيات والدلائل القاطعات لهم، وبما كان منهم من عتو وجحود ونكران وكنود واستكبار عن أمر الله عز وجل. البينات ما هي؟ الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، الدم، العصا، اليد، فلق البحر، تظليلهم بالغمام، المن والسلوى، الحجر. شاهدوا من الآيات ما يذيب الأحجار، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. في يعني كلمات منقولة عن السلف ننقل بعضها. ابن عباس يقول هذا بعد ما آمن السحرة بموسى وظهر ضلال فرعون وبهتانه، يعني ورجع مكبوتا مزؤوما مدحورا، لكنه أبى إلا أن يصر على كفره وعلى بغيه وعلى استطالته. ونبي الله موسى يقول أرسل معنا بني إسرائيل، لقد جئناك بآية من ربك، لكنه أبى إلا أن يصر على باطله وطغيانه وعتوه، فساق الله إليهم هذه الآيات البينات. جاءهم الطوفان، أمطار غزيرة جدا تغطى الأرض كلها، فتغرق الأرض، فيفسد الزرع وتصبح الأرض عبارة عن مجموعة برك، وبرك لا ينبت فيها زرع ولا يستفاد منها بشيء. أدي أول آية أرسلها الله جل وعلا عليهم. فجأروا إلى نبي الله موسى، ادعوا الله لنا، لإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فدعا الله لهم فكشف الله عنهم، وما شاء الله أنبت لهم شيئا لم ينبته قبل ذلك. فقالوا ما هذا، ما كنا نتمنى. بعدما كانت الأرض كلها برك ومليانة مية، فيش حاجة فيها لا تنبت شيئا قط، دعا الله جل وعلا فكشف عنهم هذا، فأنبتت الأرض نباتا حسنا وافرا. فقالوا هذا أقصى ما كنا نتمناه، لكن هل وفوا بعهدهم لموسى؟ هل أرسلوا معه بني إسرائيل؟ لا، ما فعلوا. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، وكل مرة ينقضون الميثاق كلما تزداد القلوب قسوة وتصلبا وتحجرا. فأرسل الله عليهم الجراد عشان يأكل. انتوا فرحتوا بالزرع، كويس، الزرع مبرور، اتركي. الله جل وعلا أرسل عليهم الجراد فأكل ما أنبت لهم من الزروع، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد فأكل الجراد ما أنبتت الأرض. فصرخوا ادعوا لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. نعم. فدعا موسى فكشف الله عنهم ما به، فأحرزوا زروعهم في البيوت، خلاص حصدوا الزرع، دخلوا جوه البيوت في المخازن، خلاص احنا الآن يعني الغلة في البيت، فمش عايزين موسى، لا عايزين موسى ولا ربه، احنا الآن غلتنا جوه بيوتنا. عارفين الرأي اللي قالوا له قولوا إن شاء الله، لما قالوا إن شاء الله ليه؟ الفلوس في جيبي والحمارة في السوق. فلما الفلوس انسرقت عرف ان الله حق. الله المستعان. فأحرزوا زروعهم في البيوت فأرسل الله عليهم القمل. في تفسير القمل عند المفسرين قالوا السوس يأكل الايه، يأكل هذا الحصاد الذي أحرزوه إلى بيوته. فكان الرجل يخرج بطحين عشرة أجربة إلى الرحى فلا يرى منها إلا ثلاثة أقفزة. السوس أكل كل الكلام ده. فسألوه فدعا الله أن يكشف عنه، فكشف عنهم فلم يؤمنوا، فأرسل الله عليهم الضفادع، وما كان شيء أشد عليهم منها، كانت تجيء إلى القدور وهي تغلي وتفور فتلقي نفسها فيها فتفسي طعامهم وتطفئ نيرانهم. وكانت الضفادع برية، حتى الواحد إذا أكل يفتح بقه يلاقي الضفدع نطل وبقه، ما هو أصل، لأنه عذاب، بلاء من الله عز وجل، جند من جنود الله مسلط. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. نعم. فملأت البيوت والأطعمة والآنية، فلا يكشف أحد ثوبا ولا طعاما إلا وجد فيه الضفادع. نعم، قد غلبت عليه. فلما جهدهم ذلك قالوا له ادع لنا ربك بما عهد عندك. والمرة دي آخر مرة، آخر كلام، لأن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فدعا الله فكشف عنهم ما هم فيه، فعادوا إلى عتوهم وإلى نقضهم مواثيقهم، فأرسل الله عليهم الدم، تحولت البحار المياه إلى دم، يملأ مية في أي حتة دم، دم عبيط. والعيب يقولون الدم يطلع له في الإناء الذي إيه؟ الذي يملأه، يعني شيء بعينه المية حلوة كويسة، يملأ منها حاجة تطلع دم عبيط، فما في مية. كل ماء يستقونه يتحول في آنيتهم إلى دم عبيط، دم بحت صافي، رجس. نعم، عذاب من قبل الله عز وجل. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. طب عملوا إيه؟ فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. رغم كل هذا، عشان تعرف قول الله سبحانه وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. حتى الله جل وعلا يخبر عنهم يوم القيامة، يوم أن يقفوا على ربهم وأن يعاينوا عذابه وأن يقولوا: يا رب، يعني أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيقول الله جل جلاله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إن هذا من جنس ما طلبه مشرك مكة من النبي صلى الله عليه وسلم: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. أرض مكة ما فيش فيها بحار، احنا عايزين آية إن الأرض تطلع فيها ينابيع مية، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب في مكة في وسط الجبال دي، فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف ذهب يعني، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ثم يقول الله جل جلاله: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أنه لم يستجب لاقتراحات أمثال هؤلاء المتعنتين، لأن الله جل وعلا لو استجاب لهم فلم يؤمنوا بعدها لكان فيها هلاكهم وعطبهم أجمعين. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لأن الله جل وعلا إذا أرسل آيات كما اقترحها هؤلاء المتعنتون فلم يؤمنوا بعدها، فإن الله يهلكهم بعذاب يستأصلهم استئصالا، كما استأصل قوم فرعون بالغرق. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. لما كذبوا بها أهلكهم الله بسنة عامة، والله جل وعلا لم يقدر على هذه الأمة أن يهلكها بسنة عامة. استجاب الله جل وعلا دعاء نبيها أن لا يهلكها بعذاب من فوقها ولا من تحتها، فأجابه الله جل وعلا إلى هاتين الدعوتين. ومن أجل هذا عندما طلب الحواريون أن ينزل الله عليهم مائدة من السماء قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت يا رب. نعم، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده، أي عندما ذهب يكلم ربه أنتم عبدتم العجل في فترة غيابه عنكم، عندما جاء السامري فأخرى لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قال وأنتم ظالمون، ظالمون بعبادة غير الله، فإن الشرك أعظم أنواع الظلم على الإطلاق. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ الآية تقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا كان لا يأمن أحد ولا يكون مهتديا إلا إذا لم يشب إيمانه بظلم فقد هلكنا جميعا. ما منا من أحد إلا ويشوب إيمانه بمعاصي وفتور وتفريط، إحنا بشر فينا قصور البشر وأخطاء البشر. قال لا، ليس كما تظنون، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ثم يقول الله جل وعلا وإذ أخذنا ميثاقكم، أن يطيعوا الله جل وعلا وأن يأخذوا ما أتاهم الله بقوة وأن يستقيموا على أمر الله سبحانه. ورفعنا فوقكم الطور، الله جل وعلا أمر جبل الطور أن يرفع فوق رؤوسهم حتى صار كالظلة فوقهم، إما أن تؤمنوا أو أن يسقط عليكم الجبل فيهلككم جميعا. ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. كانوا إذا نظروا إلى الجبل يقولون سمعنا وأطعنا، وإذا نظروا إلى الكتاب يقولون سمعنا وعصينا. شوف دي، وأشربوا في قلوبهم العجل، سقوا حب العجل، أشربوا سقوا في قلوبهم حب العجل، العجل الذي اتخذه لهم السامري ليعبدوه من دون الله عز وجل، تخللت محبته في قلوبهم حتى قال الله جل وعلا وأشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل تغلغل في شرايينهم وفي أعماقهم وفي داخلهم. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي محبة العجل. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. أنتم تزعمون الإيمان وأنتم تقتلون الأنبياء وتعبدون العجل وتستكبرون على أمر الله عز وجل، أهذا هو الإيمان الذي تزعمونه؟ بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ما أسوأ ما تدعونه من الإيمان، وما أسوأ هذا الإيمان الذي قادكم إلى عبادة العجل وإلى قتل النبيين وإلى قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، فأي إيمان هذا الذي تدعونه؟ ثم قال له أنتم تزعمون الإيمان وأن الجنة خالصة لكم من دون الناس أجمعين، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تزعمون أن الله جل وعلا لم يخلق الجنة إلا لإسرائيل وولده، فلما أنزل الله هذه الآية ومن الدليل على علمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق أنهم لم يتمنوا الموت، أنتم تقولون إن الجنة خالصة لنا من دون الناس، وقف على إسرائيل وعلى ولده، إن كان ما تقولون حقا تمنوا الموت حتى ترجعوا إلى هذه الجنة التي تؤمنون بها وتقولون أنها خالصة لنا من دون الناس، ومن الدليل على أنهم يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يتمنوا الموت، وأكبر الدليل على صدقه أنه أخبر أنهم لا يتمنونه أبدا، لا يتمنونه أبدا. وهذا من إعجاز القرآن، لأن كمون واحد يطلع ولو كذبا ولو زورا ولو نفاقا ويقول أنا بتمنى الموت علشان يثبت كذب القرآن وكذب النبي، لكن الله صلى الله جل وعلا الخالق يعلم أن هؤلاء لن يقدموا على ذلك أبدا، لن يتجاسروا على ذلك أبدا، فقالها محمد بملء فيه صلى الله عليه وسلم وأعلنها على الناس أجمعين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم في هذه الآية، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم بما فعلوا من الكفر، من قتل النبيين، من عبادة العجل، من التاريخ الممتلئ بالمخازي، الممتلئ بالمعاصي والفسوق عن أمر الله عز وجل، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ثم قال تعالى بالعكس، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. وألف دي بيقولوا إن الرقم ده كان آخر ما وصله علم الحاسبين في زمانهم، 1000 دي هي قمة العدد، لا يعرفون أعدادا أكبر منها بعدها، حتى كانوا إذا دعوا لملوكهم الفرس، كانوا إذا دعوا لملوكهم يقولون إن شاء الله تعيش 1000 نيروز أو 1000 مهرجان لأقصى ما بلغه علمهم بالعدد. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. هب أنه عمر 1000 سنة 2000 سنة، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ستصبح لمحة خيال، العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. 1000 و2000 و10000 بينتهي. ما سيدنا نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وكل شيء ينقضي، كل شيء معدود بينتهي، ستأتي لحظة سينتهي لا محالة. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. الموفق من يستثمر العمر، أنفاسه، ساعاته، أيامه ولياليه، من يستثمرها لشيء يجده في ميزانه يوم يلقى ربه عز وجل. ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. الموفقون هذا هو الذي يضعونه نصب أعينهم، ترك ما لا ينفع في الآخرة وترك ما يخافون ضرره في الآخرة. في المقابل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يوعدون، الذي فيه يصعقون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. القصص القرآني يسوقه الله جل وعلا لكي يكون عبرة لأهل الإيمان، فاعتبروا يا أولي الأبصار، لا تفعلوا مثل فعلهم لكي لا يصيبكم مثل ما أصابهم، فاعتبروا يا أولي الأبصار. القصص جند من جنود الله عز وجل يثبت الله به قلوب من شاء من عباده. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قصص القرآن إنما يسوقه الله جل وعلا للعبرة ولتثبيت قلوب المؤمنين وتسلية للدعاة على الله عز وجل عندما يواجهون، عندما يستضعفون، عندما يضطهدون، كما قال الله لنبيه: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. الموفق يحذر أن يقع في شيء من الكنود. الإنسان لربه لكنود. ما معنى الكنود؟ الذي يذكر المصائب والشدائد وينسى النعم، تنزل به نازلة يولول ويملأ الدنيا ضجيجا ويملأ الدنيا شكايات وينسى أن بينه أنه يتقلب في ملايين من النعم، يتقلب في بحار لجية من النعم، فلا يذكر لربه إلا ما نزل به من شدائد ومن أوجاع وينسى نعم الله عز وجل السابغة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الذين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، الله جل وعلا قال: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. الإسلام بالمعنى العام اتباع الأنبياء في زمانهم قبل أن تنسخ رسالاتهم، أو الإسلام بالمعنى الخاص بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث نسخت ملته ما سبقها من الملل، ونسخ كتابه ما سبقه من الكتب، ونسخت شريعته ما سبقها من الشرائع. الإسلام بالمعنى العام اتباع الأنبياء في أزمنتهم وطاعتهم فيما جاءوا به من عند الله عز وجل قبل أن تنسخ شرائعهم وقبل أن تنسخ كتبهم. ده الإسلام بالمعنى العام. ألا تعلوا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إسلام بالمعنى العام، استسلام لأمر الله عز وجل وطاعة الرسول في ذلك الزمان. يا قوم إن كنتم آمنتم بالله، وقال موسى لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين في قصة لوط، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قصة نبي الله لوط يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. إسلام بالمعنى العام أن تستسلم لله بالطاعة وأن تطيع الرسول الذي أرسله الله إليك في ذلك الزمان قبل أن تنسخ الرسالة وقبل أن تنسخ الشريعة. فلما أرسل الله رسوله الخاتم وأنزل كتابه الخاتم لم يعد للنجاة طريق إلا طريق الإسلام، إلا طريق القرآن، إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكو في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله